الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن الأصول السبعة أو المراتب السبعة التي يجب الإيمان بها في هذا الباب، باب القضاء والقدر. أظن ناقشنا فيها، لكن المناقشة الآن أولا نسأل الخلاف الذي وقع بين أهل القبلة في هذا الباب، يعني متعلق بماذا؟ يلا. لا، احنا الآن أهل القبلة اختلفوا في أي شيء؟ في أفعال العباد. طيب، في أفعال العباد، وأن الطوائف الضالة ظلت في هذا الباب في كل أصل من أصول ومراتب إيش؟ الإيمان بالقدر. طيب نبدأ، أخذنا أظن خمسة فقط. المرتبة الأولى إلا بعد كونها. هؤلاء من هم؟ ليس القدرية جميعا، غلاة القدرية. نعم، ما حكمهم في الإسلام؟ ما هو؟ وأنه بكل شيء عليم، وأنه بكل شيء عليم. الأصل الثاني ثالث. الثالث هو مشيئة الله عز وجل، فقالوا أن العبد له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. وقلنا أن هذا باطل لأن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، تابعة تابعة لمشيئة الله عز وجل. وقلنا كذلك أنهم وافقوا المجوس في هذه المسألة، فالمجوس يرون أن شاءه الله وقع بحكمته. مازال ما رأيهم إن شاء الله. يلا. عن سلطانه.